بسم الله الرحمن الرحيم. يقول آخر: إذا جرح إماما من الأئمة ثم جرح الآخر له ويسقط. تقدم كلام العلماء على أن القرين أعلم بالقرين إلا أن يكون ظهر من هذا الإمام ظهر أنه أن الجرح غير معتبر، لم يفسر بتفسير معتبر. وذكر علماء أنه إذا ظهر في الكلام التجاوز فلا يقبل. فكيف نحن نقول العلم أهل ورق غفقان، ثم نقول إذا ظهر بكلامه التجاوز لا يقبل، أو إذا ظهر أن له من دخل فيه عرق لا يقبل؟ وما هو الاعتبار؟ قد يوجد كلام أئمة بعضهم ببعض، ما هو الاعتبار له؟ يقطع الصوت وطيب، يقطع قليلا، وما هو الاعتبار عن الأئمة؟ نعم، نحن نقول هذا أنه لا يتكلمون إلا بورع ومعرفة باعتبار الجرح والتعديل. فكيف بما ذكروه عن بعض الأئمة أن تكلم في آخرين ولم يقبلوا قولا؟ يعني ذكر المصطلح كما سيأتي في أواخر الكتاب، في آخر باب الكتاب، أنه قد يكون للجرح مخرج، قد يكون السبب ذاك له مخرج وله اعتذار، ولكن بسبب أن هذا الشخص لا يطمئن لهذا الشخص أو لا يرتاح له فلا ينظر الاعتذار له، كما قال العراقي في ألفيته: فربما كان لجرح مخرج غطى عليه السقط حين يخرج، بسبب السقط مع النظر إلى العذر، أو بسبب اشمئزازه من هذا الشخص، وليس أنه يريد أن يسقطه، لكن بسبب ما يعرف عن هذا الشخص أو لا يطمئن له فما نظر إلى عذره، ولو بحث إلى عذر وجده. فربما كان لجرح المخرج غطى عليه السخط حين يخرج. يقول: ما حال قصة ابن جريج مع الزهري في سؤالي عن حبيب ابن جريج مع الزهري؟ في سؤال عن حديث أنا كحت المرأة بغير ابنها فقال: لا أعرفه. تقدم معنا على أن بعضهم أنكر هذه اللفظة، وحتى إذا ثبتت فليس فيها إشكال، لأن قول الراوي لا أعرفه لا يلزم منه النفي للجزم، إنما نسيانه، وكون الراوي ينسى لا يرد به الحديث قطع اليومين. شحنة البطارية المسؤول على الجهاز يعتني بالبطارية، يفتح عليها وينظر هل تشحن أو ما تشحن. يقول: اليوم أجود شرط أحمد في مسنده أم شرط أبي داود في سنن؟ ماذا عندكم؟ نعم، يعني أحمد لم يشترط الصحة، أو بداية أيضا لم يشترط، لكنه أحسن حالا بكونه اشترط التنبيه على ما فيه ضعف شديد. والمسند الأهم فيه الجمع، جمع الأحاديث، وليس كالسنن. السنن أنظف من أحمد. المسند أحمد لا شك أنه قريب من سنة أبي داود، لأنه اعتنى به، ولكن دخله ما دخله. الدرس في أمس كان واضحا، رواية من حدث ونسي، ورواية الكذاب إذا تاب. وما حكم الكذب على في الحديث النبوي؟ ما حكمه؟ متعمد الكذب sakote. يعني الكبائر أخذنا من تعمد عليه كذلك فليتنوى مقعده من النار ولا يكون كفرا إلا إذا أحل به حرام أو حرم به حلال وإذا أحل حراما أو حرم حلالا فكفر وبين وصلنا الثاني عشر وبقي الكلام العراقي. قال العراقي رحمه الله تعالى قوله ولأجل أن الإنسان قوله الصحيح ما عليه الجمهور لأن المروي عنه بسبب السهو والنسيان انتهى وقد اعترض عليه بأن الراوي أيضا معرض للسهو والنسيان فينبغي أن يتهاتر وينظر في ترجيع أحدهما من الخالف والجواب أن الراوي مثبت جازم والمروي عنه ليس بنات وقوعة بل غير ذاكر فقدم المثبت عليه والله أعلم. وهذا واضح لأن الراوي يثبت والشيخ متردد ناس وأما إذا نفى جزما فيحصل التعارض من ذلك. قال قوله ولأجل أن الإنسان معرض للنسيان كره من كره من العلماء الرواية عن الأحياء منهم الشافعي قال لابن عبد الحكم إياك والرواية عن الأحياء انتهى وقد اعترض عليه بأن الشافعي إنما نهى عن الرواية عن الأحياء لاحتمال أن يتغير المروي عنه عن الثقة والعدالة بطارئ يطرأ عليه ليقتضي رد حديثه المتقدم كما تقدم في ذكر من كذب في الحديث أنه يسقط حديثه المتقدم ويكون ذلك الراوي قد روى عنه في تصنيف له فتكون روايته عن غير ثقة وإنما يؤمن ذلك بموته على ثقته وعدالته فلذلك كره الشافعي الرواية عن الحي. قال والجواب أن هذا حدس وظن يعني هذا مجرد ظنون وإلا الشافعي قد بيّن أن مراده أن الحي لا يؤمن على الإنسان كما سيأتي. قال وقد بيّن الشافعي مراده بذلك كما رواه البيهقي في المدخل بإسناده إلى الشافعي أنه قال لا تحدث عن حي فإن الحي لا يؤمن عليه النسيان. قاله لابن عبد الحكم حين روى عن الشافعي حكاية فانكرها ثم ذكرها وكذلك ذكر البيهقي أيضا في مناقب الشافعي. قال وما قاله الشافعي رحمه الله سبقه إليه الشعبي ومعمر فروى الخطيب في الكفاية بإسناده إلى الشعبي أنه قال لابن عوف لا تحدثني عن الأحياء وبإسناده إلى معمر أنه قال لعبد الرزاق إن قدرت ألا تحدث عن رجل حي فافعل. وقد فهم الخطيب من ذلك ما فهمه المصنف فقال في الكفاية ولأجل أن النسيان غير مأمون على الإنسان فيبادر إلى جحود ما روي عنه وتكذيب الراوي له كره من العلماء التحديث عن الأحياء. ثم ذكر قول الشعبي ومعمر والشافعي رضي الله عنه عندنا الشافعي ومعمر والشافعي الأول الشعبي وسانيدهم صحيحة في الكفاية كما في الطبعة القديمة صفحة 222 وسانيد صحيحة. وهنا أمر مهم ينبه له عندما يحصل خصامات بين الأخ مع أخيه قد يتكلم بكلام وقت غضب ما يشعر به وصاحبه يسمع هذه الكلمة فبعد أيام يشهد عليه أنه قال كذا وكذا ولكن يقول ما قلتها كان في حال غضب ما شعر بكلامه وبعدها الأيمان هذا يحدث ما قال وذاك يحدث أنه قال وهي من الشيطان فلتت لسان أو كلام من غير شعور بسبب الغضب أو كلام كثير خرج في ظنه كلمة أو كلمتان ما يشعر بها وذاك يلقطها تمشي الأيام وذاك ذاكر لها وذاك ما يشعر ما ذاك ما يشعر ما تكلم بها وذاك حافظ لها حفظا. فيأتي بعد أيام ويحلف أيمن أنه قالها وذاك يحلف ما قال. وهذه أبواب من أبواب الشيطان. فينبغي أن يحسن الظن بالأخ ما دام يعرف منه الخير وعدم الإنكار، يحسن منه الظن، يقال لعله نسي أو لعله تكلم وما يشعر بها، وذاك يحسن الظن بأخيه، يقول لعله سمع مني كلمة فلتة أو ما أشبه ذلك. كذلك أيضا ما ذكره هنا قد يكون تكلم به فعلا ثم نسي مع الأيام، نسي أنه تكلم بذلك الكلام، فبعدها تجد الخصام والتكذيب، كل واحد يكذب الآخر، وهي تحريشات من الشيطان، تحريشات من الشيطان. والنسيان غير مأمون، هؤلاء أئمة نسوا أنهم حدثوا بأحاديث، فكيف بكلام ربما يندرج تحت كلام كثير، جملة من 20 جملة. فلا شك أن النسيان يحصل، ولو كان كل من تكلم بكلام ثم أنكره كذاب ما سلم أحد، لكن كل إنسان ينسى، ونعم وربما أيضا ما يذكر وينفي، يقول ما تكلمت بهذا الكلام، فيعتذر له بالنسيان. ليس كل من نسي وأنكر يعتبر كذابا، فليفهم هذا فإنه مهم. وبعكس من ظهرت عليه قرائن، قرائن الكذب والجحود، هذا شيء آخر، يعني قد تكرر منه ذلك وظهرت القرائن أنه تذكر وما زال ينفي، هذا شيء آخر. نعم. وأنت إيش عندك؟ كره من كره من العلماء، عندنا كره من العلماء، وتكذيب الرأي لا كره من العلماء، صح، كره من كره، كره من كره من العلماء التحديد. وهو كذلك أيضا في الكفاية، كره من كره. وبعض النسخ القديمة جعلوها عنوانا، ذكر من كره من العلماء، صحفت كره الأولى إلى ذكر، فعنوانا جعلوا عنوانا، ذكر من كره من العلماء التحديث عن الأحياء، وهذا الصواب كره من كره. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: 12 من أخذ على التحديث أجرا. قال: منع ذلك من قبول روايته عند قوم من أئمة الحديث. وروينا عن إسحاق بن إبراهيم أنه سئل عن المحدث يحدث بالأجر فقال: لا يكتب عنه. وعن أحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي نحو ذلك. وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز المكي وآخرون في أخذ العوض على التحديث، وذلك شبيه بأخذ الأجر على تعليم القرآن ونحوه، غير أن في هذا من حيث العرف خرما للمروءة، والظن يساء بفاعله إلا أن يقترن ذلك بعذر ينفي ذلك عنه، كمثل ما حدثني الشيخ أبو المظفر عن أبيه الحافظ أبي سعيد السماني السمعاني أن أبا الفضل محمد بن ناصر السلامي ذكر أن أبا الحسين بن النقور، فعلى ذلك لأن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أفتاه بجواز أخذ الأجر على التحديث، لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه عن الكسب لعياله، والله أعلم، بمعنى أنه إذا شغل بالتكسب، شغل بالعلم عن التكسب لأولاده، فشغل بتعليم المسلمين. فالواقع أن ولاة الأمور ينبغي لهم أن لا يتركوه، وأن يعطوه رزقا من بيت المال، ولكن إذا لم يعمل ذلك فله أن يأخذ أجر على التحديث، والله المستعان. ولا ينبغي له، حتى وإن أخذ، من كان ليس عنده شيء فلا ينبغي له أن يمتنع، ويأخذ ممن كان عنده سعة، من كان عنده سعة أخذ منه. وقد جاء عن أبي نعيم الفضل بن دكين أنه كان يقول يلومونني على أخذ الأجرة وفي بيتي 13 نفسا وما في بيتي رغيف واحد. فكان أبو نعيم يعتذر من ذلك أنه في حاجة إلى ذلك. وكذلك ممن عرف عفان بن مسلم الصفار. وكان أحمد بن حنبل يدافع عن أبي نعيم الفضل بن زكيل وعن عفان بن مسلم الصفار، وكان يقول شيخان كان الناس يتكلمون فيهما ويذكرونهما، وكنا نلقى من الناس من أمرهما ما الله به عليم. إن كان أحمد يدافع عنهما بشدة، وكان سبب كلام الناس عليهم أخذ الأجرة، وأحمد يدافع عنهم بأنهم بحاجة إلى ذلك وبأنهم وقفوا في فتنة خلق القرآن موقفا عظيما ولم يجيبوا إلى القول بخلق القرآن. قال أحمد وقد قام لله بأمر لم يقم به أحد، يعني عدم إجابتهم يوم المحنة لخلق القرآن. راجع هذا في التهذيب والسير، السير والتهذيب. كذلك هشام بن عمار ممن أخذ الإجرة فلا يكون قادحا في صاحبه إلا أن تكون نية المحدث بتحديثه الدنيا، فهذا قادح أنه يصبح تعليم لغير الله إن كان يريد الحياة الدنيا وزينتان وفي إليهم أعمال فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذا أصبح هم المحدث جمع الأموال فهذا قادح فيه، وأما يأخذ منه ما يستعين به لانشغاله عن التكسب فيجوز. وعلى هذا جمهور العلماء، على هذا الجمهور نقله ابن كثير في تفسيره عن الجمهور، عن مالك والشافعي وأحمد الجمهور. يقول أخ ما نسمع شيئا، ولو وقفتم الدرس لكان أحسن. نكمل هذه المسألة. نعم، الآية رقم 41 من سورة البقرة، الآية رقم 41 من سورة البقرة. وبعضهم يستدل بالحديث إنها حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وليس بواضح هذا الاستدلال لأنه ورد في حق من رقى، ولكن يذكر في الباب مع غيره. وأيضا بعضهم ذكر حديث زوجتها بما معك من القرآن، أي بتعليمها، فصار التعليم يعتبر مهرا. نعم، نحن نقول شغل عن الكسب، أما إذا كان عنده سعة وعنده مال فلا يأخذ شيئا. أن هذا معنى أنه تكثر من الدنيا، معنى أن النية تغيرت أصبح المقصود والدنيا. لا أنا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.